هو تمييزي عن ايش؟ عن غيري. والذوق كما يجب ان كما ذكر شيخ الذوق والحس ليس الذوق ايش؟ الظاهر، بل هو الذوق الظاهر وايش؟ والباطن. الحس ليس هي الحواس الخمس، بل هي ايضا الحس ايش؟ الباطن، كما قال تعالى: فلما حس عيسى منهم كفر. طيب نتجاوز هذا. قوله رحمه الله: ولا قال قد تعرض في هذا العقل النقل. فهو نعم، طبعا الشيخ يشير في قوله: فيجب تقديم هذا القانون الكلي، والقانون الكلي هذا من ابرزه الرازي، الفخر الرازي، وسبقه من الى هذا القانون كما ذكر الشيخ في الدار، سبقه الى هذا ابو حامد الغزالي، وايضا ايش؟ ابن العربي. لكن الذي اظهر هذا القانون ويعني نافع عنه هو الرازي، كما بين الشيخ رحمه الله ورد عليهم في اول الدرء. يقول الشيخ مثلا في الرد على هؤلاء الذين يقدمون ويعارضون النصوص، يقول في الدرء: القول بتقديم غير نصوص شرعيه من عقل او كشف يوجب الا يستدل بكلام الله ورسوله على شيء من المسائل العلميه. يصبح الان الاصل عندهم ماذا؟ اما العقل واما ايش؟ الكشف. ويصبح الدليل كما يقولون باب ايش؟ من باب الاعتضاد، ليس من باب الاعتماد، او كما يقولون من باب المدد، وليس من باب ايش؟ الجند. وقال الشيخ ايضا في نفس الدرء: لا تجد احدا ممن يقدم المعقول مطلقا على خبر الرسول عليه الصلاه والسلام الا وفي قلبه مرض في ايمانه بالرسول. هكذا في الدرء الخامس 20 و300 و242 و300. قال: ولا في ابن عمه الى ان قال فضل داعنا من يخذ. طبعا يشير لقوله: فضل ان يدعي احدهم انه ياخذ من حيث ياخذ الملك، يشير الى من؟ لا بالضبط، من هو؟ ابن عربي، ابن عربي الطائي، هو الذي كان يقول هذه الزندقه لما قال: فضل يدعي احدهم اللي هو ابن عربي. فابن عربي كان يقول هذه الزندقه، يقول انه ياخذ من حيث ياخذ الملك، وقصه ايش؟ ان الولي ياخذ عن الله تعالى بايش؟ بلا واسطة. يعني لكن النبي لا، بخلاف النبي، فالنبي يأخذ عن الله بإيش؟ بواسطة الملك. قال: والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته. لاحظ الحماقة، الأنبياء من قبل كلهم يأخذون مشكاة من؟ يعني مشكاة اللي هو يقصد نفسه أن خاتم الأولياء اللي هو ابن عربي. وبناء على هذا قال إيش؟ الولي إيش؟ أفضل من النبي. ومسبقا مرة بكم مقالته لما قال: مقام النبوة إيش؟ فإن في برزخ فوق الرسول ودون الولي. هكذا قال ابن عربي الزنديق، قاله في الفصوص طبعا. والشيخ تحدث عنه كثيرا في الصفدي وفي الفتاوى الثاني وفي المنهاج الخامس، تحدث عنه كثيرا. إلى أن قال: فإن هذا القول لم تكن حدث بعد إنام، وإنما يعرف مثل هذه عن ملاحظ كان على الباحث أن يعرف إيش؟ اليهود والنصارى ولا الملاحدة؟ المفروض يعرف ملاحدتهم، يعني هذه المقالة عرفت عند ملاحدتهم. يعني مثل ما عندك الآن عندك ملاحدة مسلمين أو ينتسب الإسلام أو زنادقة الإسلام، عندك أيضا النصارى عندهم إيش؟ عندهم ملاحد وزنادقة. قال: فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي كما قد يقوله في الحواري. نعم، الشيخ رد على مقالتهم في الجواب الصحيح. فبعض النصارى يقول إن الحواريين إيش؟ رسل، ويستدلون بآية الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فاستدلوا بهذه الآية على أن الرسل هم من؟ هم الحواري. رد الشيخ عليهم كما مر بنا أن الله تعالى قال في نفس الآية: وأنزلنا الحديد. والحديد إشارة إلى ماذا؟ إلى الجهاد، القتال بالسيف والسنان. ومن المعلوم أن الجهاد لم يفرض عيش، لم يكن في شريعة عيش، لم يكن في شريعة عيسى عليه السلام. هذا ذكر الشيخ رحمه الله بالجواب الصحيح. بعد قال الشيخ رحمه الله: ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها. طبعا لا ننسى الشيخ لما ذكر المعارضات في الدرء الخامس وبين أن الصحابة لم يكونوا يعارضوا النصوص بل يسلمون النص، أورد بعض الأشياء التي قد يظن البعض أنها نوع من الاعتراض، مثل قضية مثلا يعني مثل لما قالت عائشة: أليس الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا، قال: إنما ذلك العرض. فهذا ليس اعتراض، إنما من باب إيش؟ أنها تستشكل. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها عليه الصلاة والسلام، فليس اعتراضا